بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحج. قال رحمه الله: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنكمل في هذه الأيام ما يتعلق من شرح كتاب الحج والمناسك من كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي المقدسي المتوفى في مصر سنة 33 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومعرفة أحكام الحج بالخصوص مهمة لطالب العلم أيما أهمية، وخاصة أننا في هذه الأيام مقبلون على الحج، فلم يبق إلا بضعة أيام ويقبل علينا يوم الحج الأعظم وهو يوم عرفة. ولذلك فإن طالب العلم خاصة وكل حاج عامة يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، وذلك لأن أفعال الحج لا تخلو من 4 أشياء أو 5 إن شئت، فإما أن تكون أركانا أو تكون واجبات أو أن تكون كفا أو تكون سنة أو تكون رخصة. فأما ما كان من الواجب والركن وهما الأول والثاني فإنه لا يعذر فيهما بالجهل مطلقا، فمن جهل شيئا من أحكام الحج، أعني من أركانه أو واجباته، فإنه لا يعذر بجهله، بل إن حجه يكون ناقصا حتى يأتي بالركن. وتركه للواجب لا يعذر بجهله، بل يجب عليه بدل ترك الواجب وهو الفدية، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما روى مالك في الموطأ: من ترك نسكا أي واجبا من واجبات الحج فعليه فدية، ولا فرق بين عالم وجاهل، ولا ذاكر ولا ناسي. الأمر الثالث من أفعال الحج وهو الكف، وهي التي يسميها العلماء بالمحظورات أو بالزواجر، أي التي ينهى الحاج عن الإتيان بها. فهذه الأمور التي تسمى بمحظورات الإحرام يجب على الحاج أن يكف عنها، فإن كان جاهلاً فأتى ببعض هذه المحظورات جهلا، فنقول إن المحظورات نوعان: نوع يعذر فيه بالجهل، ونوع لا يعذر به بالجهل. فهناك من المحظورات ما لا يعذر فيه بالجهل، فيلزم على من أتى بهذا المحظور أن يأتي ببدله وهو كفارة التخير كما سيأتي في محله. إذن الجهل لا يعذر به في الأركان ولا في الواجبات وفي بعض الأمور التي أمر بالكف عنها. وأما السنن فإن الجهل بها لا يبطل الحج ولا يوجب فدية، وإنما ينقص أجر الحاج. والمرء إذا كان سيقف في هذه الأيام مع الناس في المواقف ويأتي في المشاعر، فلا أن يأتي بالسنن كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه أتم لحجه وأكمل لأجره، فإنه يكون قد فوت على نفسه خيرا كثيرا إن لم يتعلم السنن ويأتي بها. ولذلك ثبت في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليصلي وليس له من صلاته إلا نصفها، ثلثها، ربعها، خمسها، حتى عد عشرها. وكذلك الحج، فإن من الناس من لا يحج فلا يأتيه من أجر الحج إلا نصف الأجر، ومنهم من لا يأتيه إلا الربع والخمس والسدس، حتى إن بعض الناس لربما لا يأتيه من الحج أو من أجر الحج إلا العشر، ولربما لم يأتيه من أجره شيء. ولذلك فإن معرفة السنن مهم ليكمل أجرك وتتم الفضيلة في حقك. الأمر الخامس من أفعال الحج وهي الرخص، وهذه الرخص مهم للمسلم أن يعرفها، لأنه ربما شاد المسلم على نفسه وشق عليها فظن أن واجبا عليها ما ليس بواجب، ولربما كانت الرخصة في الزمن لأن كانت المدة طويلة وظن المرء أن الكلفة في أولها، أن اللازم عليه يكون في أول الوقت، فيترتب عليه من الكلفة والمشقة وأذية نفسه ومن يرافقه بل وأذية المسلمين ما فيه حرج. فعندما يعلم الرخص في الحج فإنه حينئذ يسهل على نفسه ويسهل على غيره، بل ربما كان في إتيانه الرخص أجر عظيم. إذن المقصود من هذا كله أن أفعال الحج خمسة، وهذه الأفعال الخمسة العلم مؤثر جدا بها، فهو إن لم تؤدي إلى البطلان فإن في تركها ولو جهلا يؤدي للبطلان، فلربما أدى إلى البدل وهو الفدية، أو أدى إلى نقصان الحج أو المشقة بالمسلم. ونحن أيها الإخوة مقبلون على هذا الشهر بعد بضعة أيام أو الفعل، فليعنى المسلم بمعرفة أحكام الحج إما لنفسه أو ليصحح لغيره من المسلمين، فإن في ذلك فضلا عظيما. يقول الشيخ مرعي رحمه الله تعالى: كتاب الحج. بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام الحج، والحج يأتي بالفتح وبالكسر، فتقول الحج وتقول الحج، والأصح والأشهر في لسان العرب أن تفتحها فتقول الحج، إلا إذا كانت شهرا فتقول شهر الحجة أو ذي الحجة، فإن الشهر تكسر حاؤه، وأما الفعل فإنه بالفتح على الأشهر من كلام أهل اللغة. إذن الأشهر أن تقول الحج، والحج هذا من أفضل القربات إلى الله جل وعلا، بل هو واجب. وقد ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. إذن الحج ركن من أركان الإسلام وأحد مبانيه العظام، ومن تركه مع القدرة عليه فإنه يخشى عليه الإثم العظيم عند الله جل وعلا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو واجب مع العمرة في العمر مرة. الحج واجب على كل مسلم إذا تحققت الشروط التي سيردها المصنف، وهي خمسة، وإنما يجب مرة في العمر فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أفي كل عام قال: لو قلتها لوجبت. الحج مرة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحج إنما يجب في العمر مرة واحدة، وما زاد عن مرة فإنه مسنون إليه ومندوب وليس بواجب. وتكرار الحج سنة، وقد ثبت عند ابن حبان في الصحيح بإسناد لا بأس به من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قال الله جل وعلا: إن عبدا أصححت له في بدنه ووسعت عليه في رزقه، ثم تمر عليه خمس سنين لا يفد إلي لمحرم. وهذا حق، فإن المرء إذا كان في قدرة في بدنه وماله ثم ترك الحج لأي عارض من العوارض غير التي تبيح التخلف عنه، فإنه حينئذ يكون آثما لتأخيره حج الفريضة، ويكون مفرطا في الثواب العظيم عند الله جل وعلا إن لم يكرر الحج بعد ذلك، وإنما يجب في العمر مرة واحدة. وكثير من الناس إنما يؤخر الحج لأجل شغل أو لأجل توفير مال، إما لأجل شغل أو لأجل توفير مال. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حج فإنه ستخلف نفقته وسيزاد له في عمره، ولذلك ثبت عند أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، كما تنفي النار خبث الحديد، وفي لفظ: وإنهما لا يطيلان العمر. إذن من حج أو اعتمر فإن الله عز وجل سيخلف عليه نفقته، وسيبدله بدل المال الذي بذله في الحج أموالا أخرى ناهيك عن الأجر الذي يؤتاه يوم القيامة. ومن ترك شغلا له في بلده وعملا له في محل إقامته وضعنه وتركه ليقصد بيت الله الحرام، فإن الله عز وجل وعد أن الله سيخلف عليه بدل وقته هذا وقتا آخر بأن يمد له في عمره. إذن قصد بيت الله الحرام عظيم وأجره عميم، وأنا أقول لكل من حضر هذا المقام: هنيئا لك أن يسر الله عز وجل لك الحج، هنيئا لك أن يسر الله عز وجل لك الحج، فقد يسر لك شيء لم ييسر لكثير من فئام المسلمين، فإن كثيرا من الناس يتعلق قلبه بهذا البيت العظيم ويتمنى أن يكون قائما في هذا المقام كما أنت قائم فيه. إذن فأنت في نعمة عظيمة عنده جل وعلا، فاحمد الله عليها. ومن حمد نعمة الله جل وعلا أن تؤدي المشاعر كما أوجب الله عز وجل عليك وكما شرع، وأن تحترم حرمة هذا البيت العظيم، فإن لهذا البيت العظيم حرمة عظيمة في قلوب كل مؤمن ومؤمنة. نعم، يقول المصنف: وهو واجب في العمر مع العمرة مرة واحدة. مع العمرة مرة واحدة، إذن العمرة كذلك تجب في العمر مرة واحدة. الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي أراد أن يحج عن أبيه، قال: نعم، حج عن أبيك واعتمر. فدل على أن العمرة واجبة، وإنما يعتمر عن الميت من ماله إذا كانت واجبة، وأما إن لم تكن واجبة فإنه لا يعتمر عنه من ماله إلا بوصية يوصي بها. إذن العمرة واجبة على كل مسلم ومسلمة بالشروط التي ستأتي بعد قليل، وهي خمسة. ولكن نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة. دخلت العمرة في الحج إلى قيام الساعة، ما معنى هذا الكلام؟ يعني أن من قصد بيت الله الحرام فحج، وكان حجه مع عمرة، بأن يكون حج متمتعا أو حج قارنا، فإنه حينئذ يكون قد سقط عنه الحج والعمرة معا. إذن من حج متمتعا أو حج قارنا فإنه حينئذ يكون قد أتى بالعمرة والحج معا. وأما من لم يحج إلا مفرد فقط، فإن العمرة باقية في ذمته، إما أن ينشئ سفرا جديدا لها، أو إذا أنهى الحج فإنه يذهب إلى أدنى الحل ويحرم منه كما سنذكر إن شاء الله في محله. إذن فما دمت قد قصدت بيت الله الحرام لا بد أن تحج وتعتمر، إن لم تكن قد اعتمرت قبل ذلك، ويكون الحج الآن مع العمرة بالتمتع والقران، أو بأن تحج ثم تعتمر بعد ذلك، إما بأن تنشئ سفرا أو أن تحج بعد من أدنى الحل، وسيأتي في محله إن شاء الله. نعم، بسم الله عليكم. قال رحمه الله: وشروط الوجوب خمسة أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية. الإسلام، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يذكر بشروط الحج، وشروط الحج تنقسم إلى ثلاثة أنواع: شروط وجوب وصحة، وشروط وجوب وإجزاء، وشروط وجوب فقط. إذن الشروط ثلاثة أنواع وكلها تسمى شروط وجوب: شروط وجوب وصحة، وشروط وجوب وإجزاء، وشروط وجوب فقط. شروط الوجوب والصحة هي التي إذا تخلفت فإن الحج غير صحيح، بمعنى أنه لا يؤجر عليه ولا يكون فيه إسقاط للحج الواجب في ذمته، وهو حج الإسلام وعمرة الإسلام. النوع الثاني من الشروط: شروط الوجوب والإجزاء، بمعنى أن من تخلف فيه شرط الإجزاء هذه فإنه إن حج صح حجه ويثاب عليه، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام لأنه ليس بمجزئ. النوع الثالث: شروط وجوب فقط، بمعنى أنه لو خالف هذا الشرط وحج فإنه يصح حجه ويجزئه عن حجة الإسلام، لكنه شرط وجوب نقول لا يجب عليك الحج إن تخلف واحد من هذه الشروط الخمسة. نبدأ بأول شرطين، وهما شرط الوجوب والصحة، بمعنى أنه إذا تخلف واحد من هذين الشرطين فإن الحج غير صحيح بالكلية، غير صحيح، لا أجر فيه ولم ينعقد أساسا، لم ينعقد، وكونه لم ينعقد يترتب عليه أن هذا الذي اختل فيه الشرط لو دخل في الحج وأراد أن يخرج منه نقول يصح خروجك، لأن حجك لم ينعقد أساسا، لم ينعقد ابتداء. ما هما هذان الشرطان؟ ذكر المصنف قال الإسلام والعقل. إذن من فقد الإسلام بأن كان غير مسلم فإنه لا يصح دخوله في الحج، لا يصح دخوله في الحج، لأن غير المسلم لا نية له، أي لا نية له صحيحة. فلو نوى امرؤ قبل إسلامه الحج كحال كفار قريش ثم حجا كاملا ثم بعد ذلك قال قد حججت قبل الإسلام، نقول حجك غير صحيح لا يجزئك. ومثله من دخل في النسك وهو غير مسلم ثم أسلم بعد ذلك، نقول دخولك في النسك غير صحيح، الركن الأول لم ينعقد. النوع الثاني أو الشرط الثاني هو العقل، لأن غير العاقل لا نية له، وبناء على ذلك فإن المجنون ومن في حكمه سيأتي بعد قليل صوره لا ينعقد دخوله في النسك. انظر معي، لا ينعقد دخوله أبدا ولا ينوب أحد عنه، انتبه لهذه القاعدة، بخلاف الصبي. إذن المجنون العقل شرط لصحة الحج، لا تصح نيته ولو نوى المجنون الحج، لا ينعقد ولا ينوب أحد عنه في النية. فلو أن ولي المجنون قال نويت عن هذا المجنون أن يدخل في النسك نقول لا ينعقد، لا ينعقد، فإن المجنون لا ينوي عنه أحد الدخول في النسك. إذن عرفنا شرط الإجزاء، شرط الصحة، فمن باب أولى الإجزاء من باب أولى الوجوب. ولذلك يقول نعم. النوع الثاني والثالث من الشروط وهما الشروط المتعلقة بالإجزاء، شروط الإجزاء بمعنى أن الحج صحيح لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل إذا وجد هذان الشرطان فيجب أن يعيد حجه، وهما البلوغ وكمال الحرية. ومعنى ذلك أن من كان دون سن البلوغ فإنه يصح حجه، يصح حجه ويكون لوليه أجر، ولكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، بل إذا بلغ يجب عليه أن يحج حجة الإسلام. ومثله من كان قنا أي عبدا مملوكا ثم بعد ذلك أعتق وقد حج حال رقه فإنه لا يجزئه ذلك، بل لا بد أن يكون حرا كامل الحرية. وعندنا هنا مسألتان للفائدة. المسألة الأولى فيما يتعلق بالرق، الرق الآن لا يوجد له وجود فيما نعلم، ولكن حكمه باق، وكثير من الأحكام قد تلتغي وجودها لكن يبقى حكمها، فإن أحكاما كثيرة سواء في الجنايات أو في المعاملات أو في غيرها لم يصبح الناس يتعاملون بها لكن حكمها ما زال موجودا، بل حتى في الأطعمة فإن بعض الأطعمة قد عدمت بالكلية. إذن الحكم باقي ولكنه لا وجود له، ولذلك لن نفرع عليه كثيرا. المسألة الثانية فيما يتعلق بالصبي، الصبي قلت لكم قبل قليل ينوي عنه من؟ وليه وهو أبوه. والصبي نوعان، إما أن يكون مميزا أو أن يكون دون سن التمييز، يعني عمره 7 سنوات في الغالب، لأن التحقيق أن التمييز ليس بالسن وإنما التمييز باعتبار معرفته الأشياء، فيعرف النافع من الضار ويعرف العبادة التي يقدم عليها ما هي. فإذا كان الصبي يعلم ما هو الحج على سبيل الجملة لا على سبيل التفصيل فإنه يكون مميزا للحج. ولذلك التحقيق عند فقهائنا أن التمييز يختلف من باب إلى باب، فالتمييز في الصلاة لا يلزم منه التمييز في الحج، والتمييز في الحج لا يلزم منه التمييز في البيع والشراء، والتمييز في البيع والشراء لا يلزم منه التمييز في النكاح، لأن عقد المميز صحيح في النكاح وفي الطلاق. إذن عرفنا المسألة. إذن المميز ما هو؟ هو الذي يعرف، من هو؟ الذي يعرف الشيء الذي سيقدم عليه في الجملة. هذا المميز هو الذي ينوي، هو الذي ينوي، لكن نيته تكون معلقة على نية وليه. وأما من كان دون سن التمييز فلا عبرة بنيته وإنما ينوي له وليه. أعيد ولا واضح؟ أعيد وليس طبيعي الإعادة. انظروا الصبي كم نوعان، إما أن يكون مميزا أو غير مميز، وذكرت لكم قبل قليل ما هو ضابط التمييز، من يذكرني؟ فلربما نسيت، ما هو ضابط التمييز؟ نعم خالد، الذي يعرف النافع من الضار على سبيل الجملة، ويعرف ما أراد الإقدام عليه، سواء كان صلاة، حجا، بيعا، نكاحا، طلاقا. طيب، إذا كان الصبي دون سن التمييز، في الغالب دون 7 سنوات، متى يدخل في النسك؟ هل له نية؟ ليست له نية، لكن وليه ينوي عنه. لما رفعت المرأة صبيا النبي صلى الله عليه وسلم، ألهذا حج؟ قال نعم ولك أجر. إذا كان دون 7 في الغالب، فإن وليه هو الذي ينوي عنه، ينوي عنه ويلبي عنه، كما قال جابر: فلبينا عن الصغار، أي أحرمنا عنهم ونبينا عنهم، فيقوم وليه بالنية عنه. أما إذا كان مميزا في الحج والعمرة فهو ينوي، لكن نيته معلقة وموقوفة على إذن وليه. شخص معه ابنه، انظر معي، شخص معه ابنه، وابنه ابن 9 سنين لم يبلغ بعد، فقال ابنه: لبيك اللهم حجا. فقال أبوه: لا. هل يدخل في النسك؟ نقول: لا، ما يدخل في النسك، لأن نية الولد معلقة وموقوفة على نية وليه، لأن الدخول في النسك يترتب عليه نفقة مال، هدي، وترتب عليه ركوب، وترتب عليه أشياء كثيرة جدا، وبناء على ذلك فيجوز لوليه أن يرفض إحرامه إن صححنا النية، لأنها نية معلقة. طيب الثانية، قال الصبي: لبيك اللهم عمرة، أو أبوه قال له: قل لبيك اللهم عمرة، فقال: لبيك اللهم عمرة، انعقد أم لم ينعقد؟ انعقد. وانظروا معي، هذه مسألة مهمة جدا، انتبهوا لهذه المسألة، ركزوا معي. كل من دخل في النسك لا يجوز له أن يخرج منه إلا بإتمام الحج والعمرة، وسيأتي من كلام المصنف، فإن الله عز وجل يقول: وأتموا الحج والعمرة لله ومنهم الصبي. فإذا كان معك صبي فأعمرته أو جعلته يدخل في نسك الحج، فإنه لا يخرج من هذا النسك إلا بإتمامه، إلا بإتمامه. ليس لك يا ولي، يا ولي الصبي أو الصبي نفسه، أن يرفض الإحرام، لا يرفض الإحرام، بل لا بد من إتمامه. ولذلك أنا أقول لكثير من الحاج يكون معهم ابنهم ويخشى على أن هذا الابن ما يبغى يكمل، ما يبغى يطوف، ولا يريد أن يسعى، أو يأتي ما يأتي من الأعذار، فنقول: إن كان فيه مشقة أو خوف فلا تحرم بهذا الصبي لا في عمرة ولا في حج، لأنه يلزمك أن تكمل حجه وعمرته، فإن ترك واجبا فعليك فدية، وإن ترك ركنا يجب عليك أن تذهب به إلى عرفة، وتذهب به إلى الطواف والسعي ولغير ذلك من الأركان. فالإنسان لا يستعجل في إحرام الصبي حتى يعلم أنه سيكون معه في المشاعر، وأنه لا مشقة عليه خارج عن العادة. طيب، إذن الشرط الثالث ما هو؟ البلوغ. وهنا فائدة دائما نكررها لكن من باب التنبيه: متى يعرف المرء أنه بالغ؟ بأحد 3 أشياء: إما أن يحتلم بأن يخرج منه الماء دفقا، إما حال نوم أو حال إفاقة، فحال الإفاقة يسمى إمناء، فالإمناء يكون حينئذ علامة بلوغ، وإن كانت مرأة فبنزول دم الحيض، ولا تكون المرأة حائضا قبل 9، كل دم يخرج من البنت قبل أن تبلغ 9 سنين فليس بحيض، لأن البلوغ له سن وهو 9 عند النساء. العلامة الثانية الإنبات، وهو أن ينبت شعر أسفل البطن تحت السرة، فكل شعر ينبت تحت السرة فإنه يسمى بشعر العانة، هذا علامة بلوغ، وقد اعتبره الصحابة ممن أنبت وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه. العلامة الثالثة: من بلغ 15 عاما قمريا فإنه حينئذ يكون بالغا. وبناء على ذلك انظروا معي، من ولد، انظروا معي، لأن سأتي بهذا المثال بعد قليل، بعد ساعة تقريبا، من ولد في يوم عرفة من عام 1432، ولد يوم عرفة، إذا حج هذه السنة يصح حجه أم لا؟ وإن لم يرى علامة البلوغ يصح حجه أم لا؟ ليش؟ ولد يوم عرفة، يكون بلوغه متى؟ في يوم عرفة. ولذلك يتكلم العلماء رحمه الله تعالى حكم من يبلغ في يوم عرفة، ما حكمه؟ هذه صورة بأن يكون ولادته في يوم عرفة. وكثير في كتب السير ما يذكرون أنه ولد في يوم عرفة، بل بعضهم ولد في يوم عرفة في عرفة. إذن هذه مسألة سنذكرها بعد قليل إن شاء الله. طيب كمل. بسم الله عليكم. قال رحمه الله: لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزئان عن حجة الإسلام وعمرته. نعم، هذا هو الكلام الذي ذكرته قبل قليل، وهو أن البلوغ وكمال الحرية إنما هما شرط إجزاء وليس شرط صحة، وبناء على ذلك فإنهما يصحان. إذا قال المصنف: ولكن يصحان من الصغير والرقيق، لأن امرأة رفعت صبيا للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم. فبين أنه صحيح، لكنه لا يجزئه عن حجة الإسلام أي الحجة الأولى، بل إذا بلغ فإنه يجب عليه أن يعيد حجه، يجب عليه أن يعيد حجه، فإن تلك نافلة ويجب بعدها فرض آخر. نعم. صلى الله عليكم. فإن بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزأه عن حجة الإسلام ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. نعم، انظر معي. يقول المصنف رحمه الله تعالى: إذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف. عتق الرقيق سهل جدا، بأن كان قنا فقال له مالكه: أعتقتك. وأما الصبي فإن بلوغه بثلاث علامات، وكثير من الصبيان، وهذا يمر علينا كل سنة، أغلب السنين تأتي هذه السؤال وليس نادر، كثير من الصبيان يقول: احتلمت في يوم عرفة وأنا واقف مع أهلي، فما الحكم؟ إذن كثير من الصور تأتي على هذه الحالة. وذكرت لكم قبل قليل أن من ولد في يوم عرفة فإنه يكون قد بلغ قطعا في يوم عرفة على بعد مرور 15 عاما قمريا ليست شمسيا. لكن من ولد في يوم النحر، يوم العيد، إنما يبلغ يوم 10. انتبهوا معي، انظر معي، انتبهوا معي. الشخص إذا حج، إذا حج فإنه إذا بلغ قبل أول ركن فعلي، إذا بلغ قبل أول ركن فعلي فإنه حينئذ يصح حجه، لأن الركن الذي ليس بفعله هو النية وهو الإحرام، سنتكلم عنها بعد قليل، وهذه تصح قبل العمل، سنشير لها بعد قليل إن شاء الله. وبناء على ذلك فإن من بلغ قبل الوقوف بعرفة ثم وقف في عرفة وباقي المشاعر صح حجه، هذه حالة. الحالة الثانية، انتبهوا معي، إذا بلغ في عرفة نقول يصح حجه كذلك، لأن الركن متحقق بالوقوف بعرفة ولو بساعة واحدة، كما قال عروة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعروة المضرس. إذن من وقف ولو ساعة واحدة في عرفة إذن صح حجه. انظر الصورة الثالثة، من خرج من عرفة إلى مزدلفة وبلغ في مزدلفة، وجد هذا الشيء. العام الماضي سئلت عن هذه المسألة، صبي لما وصل إلى مزدلفة احتلم هناك، نقول حجك صحيح، لكن إن رجعت إلى عرفة قبل طلوع الفجر مرورا إذن ثم رجعت مرة ثانية لمزدلفة صح حجك وأجزأك عن حجة الإسلام، وإن لم ترجع إلى عرفة فإنها تكون حجك صحيح لكنه ليس بمجز، يجب عليك أن تحج حجة أخرى بعد ذلك. الحالة الثالثة، أن يكون قد بلغ بعد يوم عرفة وليلته، أو الحالة الرابعة، متى تنتهي ليلة عرفة؟ بطلوع فجر يوم العيد. نقول خلاص حجك قطعا ليس بمجزئ عن حجة الإسلام، وهو صحيح، وهذا دائما يحدث وخاصة عند النساء، فإن المرأة تحيض فجأة، بنت 9 وبنت 10 تكون مع أهلها فتحيض في عرفة أو في مزدلفة، وتكون هي وأهلها قد جاءت من بلدان بعيدة. نقول أجزأك ذلك عن حجة الإسلام، ولا يلزمك أن تعيدي حجا بعد ذلك. وضحت الآن المسألة؟ إذا بلغ الصبي أو عتق الرقيق قبل أول ركن فعلي من أركان الإسلام، أركان الحج، ولذلك قال المصنف إذا بلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعد الوقوف، أو بعده أي بعد الوقوف، إن عاد فوقف في وقته، أي في وقت الوقوف. وما هو وقت الوقوف بعرفة؟ يبدأ من طلوع فجر يوم 9 إلى طلوع فجر يوم 10. وخذوا فائدة خارج عن الدرس لكي نغير الجو، السنة كلها فقها النهار يتبع الليل، كل السنة النهار يتبع الليل، الليل قبل النهار، إلا في 5 أيام أو في 4، بل الصواب أنها 4، وهي يوم 9 و10 و11 و12 فقط من أيام شهر ذي الحجة. هذه الأيام 4 الليل هو الذي يتبع النهار. لماذا؟ انظروا فقها، النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا علي من الصلاة فيه، أي في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه كما جاء عند أحمد بإسناد لا بأس به أنه استحب قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة وليلته، كذا وليلة عند أحمد. ليلة الجمعة أهي التي قبلها أم التي بعدها؟ التي قبل اليوم الذي فيه صلاة الجمعة، لأن السنة كلها اليوم يتبع النهار، والعرب يقولون ليلة الأربعاء الذي يكون الأربعاء بعدها لا التي قبلها، إلا في يوم عرفة فإن الوقوف بعرفة ملحق في الليلة التي بعدها. والأحكام المتعلقة بيوم النحر وهو يوم 10 تلحقها في الليلة التي بعدها، وكذلك الرمي في اليوم 11 و12. أما 13 فإن الليلة ليست من أيام التشريق، ليست من حقائق أيام التشريق، فإن أيام التشريق تنتهي بغروب شمس 13. واضح؟ هذه فائدة خارجة عن الحج. نرجع للحج. أنا سأسأل، انتبهوا لأن الدرس قد يكون مملا وطويلا فانتبهوا. يقول الشيخ أو بعده، أي بلغ بعد الوقوف فوقف في وقته، أي في وقت الوقوف بعرفة. أسأل الآن وأنا الذي سأختار من يجيب، ولكن لا عليك لا رفع يدك، ما هو وقت الوقوف بعرفة الذي قلت قبل قليل مرتين؟ أخونا، الوقوف بعرفة يبدأ من متى إلى متى؟ من طلوع الفجر إلى، لا، إلى طلوع الفجر من الغد، كل هذا وقت العرفة. للنبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف معنا هذا ساعة من ليل أو نهار، 24 ساعة إلا دقيقة، لأنه ينقص الآن، كل يوم ينقص دقيقة، إذن 24 ساعة في الجملة. إذن هذا هو وقت الوقوف. طيب، يقول أجزاءه عن حجة الإسلام عرفنا هذه الجملة. انتبهوا للمسألة الثانية، فإن المسألة الثانية دقيقة. يقول ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم. انتبهوا معي، هذه مسألة يبغى لها تركيز. الحاج 3، إما أن يكون مفردا أو قارنا أو متمتعا، أو قارنا أو متمتعا. هؤلاء 3 إذا طاف، طبعا إذا دخل مكة فطاف بالبيت وسعى، فإن المتمتع الطواف ماذا؟ عمرة، والسعي فيه سعي العمرة. طيب، وأما القارن والمفرد فإن الطواف في حقه طواف قدوم. بعض أهل العلم هو المشهور يقولون وسقط عنه طواف العمرة، وبعضهم يقول هو طواف العمرة. وأما السعي من المفرد والقارن هو سعي ماذا؟ سعي الحج، ويدخل فيه سعي العمرة، فيكون قد سقط عنه سعي العمرة، سقط عنه سعي العمرة، فلا يحتاج إلى نية. واضح معي؟ انظروا معي، المفرد والقارن عندما يأتيان إلى مكة ويذهبان للحرم فيطوفان ثم يسعيان، أول ركن من أركان الحج ما هو في حقهما؟ الطواف سنة، لأنه طواف قدوم. لا، بعد أفعال ما قلت أركان، أفعال السعي، لأن السعي، أعيد عبارتي ركزوا معي، لأن السعي في حق المفرد والقارن سعي الحج، وهو ركن، هو ركن، فحينئذ يكونان قد بدأ بركن الحج قبل تحقق شروط الصحة والإجزاء. واضح؟ فإذا كان الصبي قد سعى طاف ثم سعى وبدأ في السعي قبل البلوغ، فإننا حينئذ نقول لو بلغت بعد ذلك قبل عرفة فإن هذا الحج لا يكون حجة مجزئة عن حجة الإسلام. ما السبب؟ لأنك أتيت بركن من أركان الحج وأنت لم يتحقق فيك شرط الصحة وهو البلوغ، فأتيت بركن كامل لم يتحقق فيه الشرط، فحينئذ لا يجزئك عن حجة الإسلام. وبناء على ذلك سألك سائل، لو أنك من أهل العلم، وانتبه هنا مسألة سأخرج قليلا، احذر احذر احذر أن تتكلم في شرع الله عز وجل من غير علم، احذر. الله عز وجل يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي، قال والإثم والبغي أشد حرمة من الفواحش، والإثم والبغي بغير حق، بغير حق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وهو أعظم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم، أعظم من الشرك، وأعظم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأعظم من البغي بغير الحق، فإنه القول على الله بغير علم. كثير من الناس في الحج يفتون الناس بغير علم، وهذا من أخطر الأمور، بل إن أهل العلم يقولون إن الذي يفتي ولو كان من أهل الفتوى من غير بذل جهد، شوف هو من أهل العلم لكن لم يبذل الجهد في فهم المسألة أو لم يبذل الجهد في بحث المسألة، فإنه يكون ضامنا، يكون ضامن، يجب عليه كل شيء يترتب عليها. لو أنه قال لشخص هذا العقد حرام فخسر في هذا العقد 1000 ريال، يجب على المفتي أن يعطيه 1000. قال لك هذه غير مجزئة لا يجوز لك أكل منها ورماها المستفتي وأنت كنت غير مجتهد اجتهاد التام في التصور أو في الحكم، فيجب على من أفتى أن يعطيه بدلها، فيكون ضامنا لأنه متلف. إذن إضافة للإثم عند الله عز وجل فأنت يجب عليك الغرم في الدنيا، يجب عليك الغرم. بعض الناس يقول يجب عليه أن يفدي عن ذلك الرجل، لا ما تفدي عنه، لأن الفدية يشترط لها النية، وذلك لم ينوي، بل يجب عليك أن تبحث عمن أفتيته فتقول له افدي وأنا علي ضمانها، يجب أن ينوي وأنت عليك الضمان مع النية. إذن انتبه أيها الأخ الكريم، الفتوى أمرها خطير خطير خطير. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه من أجاب عن كل ما سئل فهو مجنون، مجنون. قال الشعبي ليتنا علمنا بذلك منذ سنين لتركنا الفتوى في كثير من المسائل المشكلة. وبعض الناس يتكلم في المسائل العظام وهو جاهل في صغار المسائل، تسأله عن أحكام الحج والعمرة يقول ها لا أدري، تسأله عن أحكام البيع والشراء، عن أحكام الحيض الذي يرد لبنته وزوجته فيقول في الجميع ها لا أدري. وإذا سألته عن الأمور التي فيها إباحة دماء المسلمين وإخراجهم من الملة وتكفيرهم وقتلهم واستباحة دمائهم وأعراضهم وجدته جذيلها المحنك، وهو من أجهل خلق الله بشرع الله. إذن أمر خطير جدا، انتبهوا أيها الإخوة، نحن نذكر كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في خطورة الفتوى بغير علم في المسائل الصغار، ناهيك عن المسائل الكبار. نرجع، سألك رجل، وهذه من باب المذاكرة للفتوى، انتبهوا لكي لا يقول أحد لا أريد أن أفتي، أنا أسألكم من باب المذاكرة. فقال بلغت في اليوم الثامن أو بلغت في يوم التاسع وأنا في الحج، فهل هذا الحج مجزئ لي عن حجة الإسلام أم لا؟ الجواب كلمة واحدة ثم التفصيل. أحسنت، من قال نعم خطأ، ومن قال لا خطأ، لأن العلماء يقولون، ذكرها كثير من الشراح، والإطلاق في محل التقييد خطأ، من أطلق في محل تقييد فهو مخطئ. إذن الصواب كما قال أخونا الفاضل فيه تفصيل. نقول أنت متمتع أم قارن؟ قال متمتع، نجيبه بماذا؟ حجك صحيح لأن طوافك وعمرتك انتهى. فإن كان قارنا أو مفردا نقول انظر، هل طفت وسعيت أم لا؟ إن كنت قد سعيت نقول إذن لا تجزئك، إن كنت طفت ولم تسعى كيف طفت سعى لم تسعى؟ امرأة طافت بالبيت وهي قارنة أو مفردة وقبل السعي خرج منها دم الحيض، وهذا وجد، ما أقول هذا ليس من فرض المسائل، وجد وسئلت عنه، عمرتها حين حجها حين ما نقول عمرتها حجها حينئذ يجزئها عن حجة الإسلام أم لا؟ يجزئها. هل يلزمها أن تطهر للسعي؟ لا يشترط، وسيأتي إن شاء الله في محله. طيب، من سعى فقط ولم يطف ثم بلغ، ما رأيكم؟ من أتى بها فله عندي جائزة عظيمة. مشكلة في الصوت، أغلق جهازك ولا عليك أمر، مغلق؟ طيب انظروا معي، أعيد السؤال، ولك جائزة لن تجدها في عند أحد عند غيره. رجل حج قارنا أو مفردا ثم سعى فقط ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة، سمي شيخنا. أحسنت، وسأذكر لك الجائزة، أعطيك الجائزة بعد قليل. نقول حجه صحيح لأن السعي إذا لم يتقدمه طواف فإن هذا السعي غير صحيح. إذا المصنف لما قال ما لم وسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا يكون صحيحا إلا إذا تقدمه طواف، فإن من شرط صحة السعي أن يتقدمه الطواف. ولذلك فأقول لك جزاك الله خيرا، وسأعطيك جائزة، فإني سأدعو لك وليؤمن الإخوان، غفر الله لك ورحمك ووفقك وردك سالما وجميع الحاضرين جميعا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لأنه من أسباب إجابة الدعاء كما ذكر جمع من أهل العلم أن يختم بالصلاة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. نرجع لمسألتنا، وضحت المسألة؟ فهمتموها بصورها؟ نعم، تفضل يا شيخنا. الله، وكذا تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها. نعم، قال وأما العمرة وهي عمرة الإسلام ودائما تحدث في غير أشهر الحج، تفضل، فإنها تجزئ، القاعدة قلنا قبل ماذا؟ قبل أول ركن فعلي. ما هو أول أركان الفعلية للعمرة؟ الطواف. وذلك قال وكذلك تجزئ العمرة إن بلغ أو عتق، بلغ الصبي أو عتق الرقيق قبل الطواف، لأن الطواف حينئذ يكون ركنا، بخلاف القارن والمفرد، فإن القارن والمفرد كما ذكرت لكم سعيه دخل مع سعي الحج الذي يكون بعد اليوم العاشر، وأما السعي الذي يكون مقدما فإنه يكون طواف قدوم فقط. طيب. قال رحمه الله الخامس الاستطاعة، وهي ملك الزاد وراحلة تصلح لمثله. نعم، بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالشرط الخامس، وهذا الشرط الخامس شرط وجوب فقط وليس شرط صحة ولا شرط إجزاء. ما معنى ليس شرط صحة؟ بمعنى أنه إذا لم يتخلف هذا الشرط، إذا تخلف هذا الشرط وحج المرء مع وجودي مع تخلفه فإن حجه صحيح ومجزئ عن حجة الإسلام، ولكنه يجوز له أن يتأخر فلا يحج، وهو الاستطاعة. لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا في كتاب الله جل وعلا. والمراد بالاستطاعة ملك الزاد والراحلة، ملك الزاد والراحلة. وأما كون أن الاستطاعة هي ملك الزاد والراحلة فهذا قد ورد به الأثر وأصحه عن الحسن مرسلا، وجاء له من الشواهد ما يعضده كثيرا. إذن نجزم جزما تاما أن المراد بالاستطاعة هو ملك الزاد والراحلة. وانتبهوا فرق بين ثنتين، شوف فرق بين ثنتين، فرق بين الشرط والمانع. انظروا، فرق بين الشرط والمانع. الشرط هو ملك الراحلة، ملك الزاد والراحلة. وأما المانع فهو عدم القدرة على الركوب، فإن عدم القدرة على الركوب مانع وليس بشرط. وهناك فرق في الأحكام بين تخلف المانع وتخلف الشرط، وسيأتي إن شاء الله عندما نتكلم عن القدرة. إذن الشرط هو فقط ملك الزاد والراحلة. ما المراد بالزاد؟ المراد بالزاد هو ما يأكله المرء، ما يأكله المرء. والراحلة هي ما يركبها. وكل من كان ليس مكيا، كل شخص ليس بمكي فلا يلزمه أن يحج ماشيا، ولو كان قريبا من مكة لا يلزمه الحج ماشيا، بل يجب عليه أن يكون مالكا للراحلة، أي أجرة الراحلة الوصول. للأغلب الناس لا يملكون رواحل، لا يملكون سيارات، وإنما يملكون الأجرة. طيب انتهينا واحد. أما المكي فإنه لا يجب عليه ملك الراحلة، لأنه يجب عليه الحج ولو ماشيا، يبقى عنده المانع وهو القدرة على المشي. ولذلك يقول فقهاؤنا إن المكية خاصة يستحب له أن يحج ماشيا. هذه مسألة أخرى لا أريد أن أدخل فيها. طيب المسألة الثانية، ما معنى قوله إنه يكون مالكا الذي يجب عليه شرط الاستطاعة أن يكون مالك؟ قالوا بمعنى أن يكون ملكا حقيقيا، ليس ملكا مضافا للمستقبل. ملكا حقيقيا ليس مضافا للمستقبل. يعني لو أن رجلا يعلم أنه سيأتيه بعد شهر مبلغ كبير جدا، فقال سأحج الآن بدين ثم أسدد الدين من المال الذي سأملكه فيما بعد، نقول لا يلزمك الحج. الحج ليس لازم حتى تملك المال في يدك ملكا حقيقيا. والأمر الثاني أنه لا بد أن يكون الملك كذلك ملكا مستقرا، لأن الملك غير المستقر لا يستطيع التصرف به، فلا بد أن يكون الملك المال مستقر. مثل رجل له مال عند تاجر يضارب به ولم يوزع الربح فقط، فإن الملك غير مستقر ولا تام عليه، فلا يلزمه أن يحج لأن الملك لم يستقر بعد. وكذلك ما يتعلق بملك المال الضمار وما يتعلق به المسائل التي نكتفي بالإشارة لبعضها. إذن عرفنا المال. طيب لو جاءنا شخص فقال أنا لا أستطيع، لا أملك المال الذي أملك به الزاد والراحلة، لكني، انظر عبارتي، لكني أكتسب في الطريق. كيف؟ أستطيع أن أصل إلى مكة أكون عاملا. أو بعض الناس، انظر معي، بعض الناس يقول أنا من خارج من بلد معينة مثلا وليس عندي مؤنة الحج، ليس عندي مؤنة الحج، فجاءه شخص وقال هذه رخصة للعمل في مكة في الحج. هو جاء لمكة مكتسبا ولم يأتي حاجا. من كان يستطيع الوصول لمكة مكتسبا إما بيده أو بعمله أو لغير ذلك، هل يلزمه الحج أم لا؟ نقول لا يلزمه، لا يلزمه أن يقبل العمل الذي يأتي به ليحج. وضح؟ أنا في بلد معينة فجاءني واحد قال خذ هذا رخصة لكي تعمل في مكة في موسم الحج وحج، حينئذ لن تخسر ريال واحد فقط تعمل. نقول لا يجب عليك أن تقبل هذه العمل، لا يجب عليك أن تقبلها. لأنه متى يجب عليك؟ إذا كنت تملك المال، أنت الذي تملك المال. واضح المسألة ليست واضحة؟ واضحة. انظر المسألة الثانية، لو أن رجلا جاءه رجل آخر قال مؤنة الحج لنقل 20، هذه 20 هدية مني لك، هل يجب عليك أن تقبلها فحينئذ يجب عليك الحج أم لا؟ لا يجب عليك قبولها، لا يجب عليك قبول الهبة، لأن الهبة فيها معنى المنة، وكثير من الناس لا يقبل المنة، لا يقبل منها. كثير من الناس لا أقبل من أحد هدية، وخاصة من أشخاص معينين لا أقبل. وذلك يقولون إن الهدية، سيأتي معنا إن شاء الله في باب الهبة، إن الهدية لذوي الشرف هدية بثواب. بعض الناس ما يعطيك إلا ليأخذ منك، وسيأتي معنا الهبة بقصد الثواب كيف تكون، وأن المشهور عند فقهائنا أنه لا بد من التلفظ. هذه مسألة أخرى في باب البيوع. واضحة معي؟ إذن إذا أعطاك شخص مالا لتحج لا يلزمك، إذا أقرضك شخص مالا لتحج لا يلزمك الحج. لكن إذا قبلت الهدية، انظر معي، إذا قبلت الهدية المال أو وصلت إلى مكة ولست ممنوعا من الحج بناء على عقد العمل الذي بينك وبين الحاج وبين الجهة، أو اقترضت مالا ووصلت إلى مكة، فحينئذ يجب عليك الحج. وضحت المسألة؟ طيب، إذن قال المصنف: الاستطاعة وهي ملك زاد، عرفنا الزاد، وراحلة تصلح لمثله. تصلح لمثله، ما المراد تصلح بمثله؟ انتبهوا، لأن بعض الناس يفهموها غلط. معنى قولنا إنها تصلح لمثله أي تصلح يركبها مثله. بعض الناس يكون مريضا مرضا لا يستطيع إلا أن يركب نوعا معينا من الرواحل. قديما لن أذكر الأمثلة التي كان يركبها آباؤنا من الإبل، لأن بعض الناس لابد أن يركب نوع معين من الإبل، لا يركب حمارا مثلا، أو لكونه مثلا طويلا لا يركب الحمار القصير، لابد أن يكون حمارا طويلا. أما في زماننا هذا بعض الناس لا يستطيع أن يركب أن يحج واقفا، لابد أن يكون حجه عن طريق ركوب سيارة. بعض الناس ما يستطيع أن يركب في القطار يترقى في المشاعر راكبا، بل لابد أن يكون في عربية. بعض الناس لا يستطيع الركوب أيضا لسبب آخر أو فيه عيب في رجله. إذن المراد صالحة لمثله أي للركوب، ليست صالحة لمثله في الترفه. انتبه لهذه المسألة. بعض الناس، وقد سمعت هذا الشيء، يقول إذا كان المرء من أهل الغنى ومن أهل النعمة ومن أهل المال يسقط عنه الحج إذا لم يجد مركوبا يركبه في بلده مثله. هناك سيارات فخمة جدا لا توجد أصلا في مكة، لا توجد في مكة أصلا. الحج أفضل الحج العج الثج، العج الثج، العج رفع الصوت بالتلبية، والثج الذي يكون فيه المرء ثكلا مغبرا، وذلك يلبد المرء شعره. إذن ليس المقصود بصالحة لمثله من حيث الرفاهية، وإنما صالحة لمثله بمعنى الركوب. نص على هذا المعنى بنصه الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. نعم. قال رحمه الله: أو ملك ما يقدر به على تحصيل ذلك بشرط كونه فاضلا عما يحتاجه من كتب ومسكن وخادم، وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أو أن يكون ليس مالكا لذلك، أو أن يكون مالكا لما يقدر على تحصيل ذلك، إما بكراء أي إجارة، أو بشراء، أو بنحو ذلك من الأمور التي يستطيع أن يصل بهذه الراحلة، كالطائرة يستأجر تذكرة، والقطار يأخذ يعني السوار حق القطار، وغير ذلك مما يتعلق بالرواحل التي يتنقل بها. قال: بشرط أن يكون بكونه أي كون المال الذي ينفقه في الزاد والراحلة فاضلا عما يحتاجه، لأن الحاجة لنفسه ولأهله مقدمة. ذكر المصنف هنا أشياء لفائدة، لأن الفقهاء رحمه الله تعالى يذكرون أشياء في غير مظنتها لفائدة. فقال: فاضلا عما يحتاجه من كتب، عما يحتاجه من كتب. هذه أتى بها المصنف لأمرين: الأمر الأول يبين لنا أن من الحاجة الكتب، ومعنى ثاني خاص لطالب العلم، أن طالب العلم لا يستغني عن الكتب، فإن طالب العلم لا بد له من كتاب يقرأ فيه ويراجع منه وينظر ويبحث، فلا غنى لطالب عن كتاب، كما أنه لا يمكن أن يكون هناك طالب من غير حفظ. لا غنى لطالب العلم من حفظ ومن كتاب ومن مذاكرة، ثلاثة أشياء لا يمكن أن يكون طالب علم بدون هذه الثلاثة: حفظ ومذاكرة وكتاب. ولذلك هذا الكتاب لطالب العلم الخاصة يعتبر حاجة، فإنه إذا لم يجد إلا كتبه، وكتبه هذه إذا كانت ولو كانت غالية فلا يلزمه بيعها ليحج، بل لو كان عليه دين، أعني طالب العلم، فإن هذه الكتب لا تباع لسداد الدين، وكذلك لا تباع في زكاة الفطر لأنها من حاجته. طيب، لو كان مالك الكتب من ليس بطالب علم، يكون ورث الكتب عن أبيه، هل يلزمه بيعها؟ نقول نعم، لأنه قال عما يحتاجه من كتب، فالذي يحتاج الكتب إنما هو طالب العلم دون من عداه. وأما من ملكها إرثا أو ملكها تجارة فيلزمه بيعها لأجل أن يحج بها. نعم. قال ومسكن، لا يلزمه أن يبيع مسكنه الذي يسكن فيه ولو كان يملكه ملكا فينتقل الكراء، لا يلزمه بيعه. قال وخادم، إذا كان عنده خادم سواء كان مملوكا في الزمن الأول أو كانت عنده مؤنة خادم وأجرة خادم. الآن الخادم في الغالب يكون أجرة، يستأجر الشخص خادما له إذا كان مريضا أو ممرضا يخدمه ونحو ذلك مرافقا له، فلا يلزمه أن يمنع نفسه من الخادم لأجل الحج إذا كان مثله يخدم لحاجته أو لحاجة المرأة. قال وأن يكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عياله على الدوام، والمراد بعياله من يعولهم، العيال هنا بمعنى من يعول، ليس المقصود بالعيال الأبناء، فيشمل في ذلك الإخوة والأم والأب وكل من يعوله وتلزمه مؤنته. قال على الدوام، أي على غالب ظنه أنه مستمر، لأننا عندنا الفضل عن الحاجة حالتان، في باب زكاة الفطر يكون فاضلا عن حاجته وحاجة من يمونه ليلة العيد، يوم العيد وليلته، وأما في غيرها فيكون على الدوام، ليس على الدوام على سبيل إلى أبد الآباد، فهذه علمه عند الله عز وجل، وإنما في ظنه أن هذه تكفيه مؤنة هذه العام والسنة التي بعدها وهكذا فيجعلها عنده. وأما إن كان رزقه متجددا كالجار ونحوه فإنه حينئذ لا يعتبر ما يجمعه لكي يستمر إلى آخر عمره. نعم، لكي لا يدخل الشيطان من هذا الباب. نعم. قال رحمه الله فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن. نعم، يقول الشيخ فإن كملت هذه الشروط الخمسة لزمه، أي لزم المسلم السعي فورا، أي من حين يقدر مباشرة، يجب عليه أن يحج مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت في المسند قال تعجلوا بالحج، تعجلوا بالحج، فإنه لا يدري لأحدكم ما يعرض له، وكثير من الناس أخر الحج سنة أو سنتين فإذا بشواغل الدنيا تزيد عليه، ثم بعد ذلك تأتيه من عوارض الدنيا ما يمنعه من الحج، وما أكثر ما يمنع، ففي كل سنة قد يمنع المرء بأشياء وشروط تكون أشد من السنة التي قبلها، ولذلك المرء إذا ملك المال فليبادر بالحج قدر استطاعته، قدر استطاعته. وإن الأصل عند فقهائنا بل أغلب الفقهاء أن الأصل في الأمر الفورية، إذن فيجب الحج على الفور، فلا تؤجل الحج للسنة التي بعدها ما دمت قادرا واستوفيت الشروط الخمسة. قال إن كان في الطريق أمن، لأن عدم الأمن في الطريق يعتبر من الموانع والعوارض، فإن كان في الطريق عدم أمن فيجوز له أن يتخلف، والمراد بالأمن الأمن الحقيقي، وقد أنعم الله عز وجل على بلاد الحرمين من قريب قرن كامل بحمد الله عز وجل بالأمن الذي كان مفقودا قبل ذلك، حينما كان يذهب الحجيج فلا يرجع إلا ربعهم، قبل نحو 100 سنة كان يذهب الحجيج لا يرجع من القافلة إلا ربعهم أو أكثر بقليل أو أقل، فنعمة الأمن نعمة ينعمها الله عز وجل على العباد. نعم. قال رحمه الله فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده ويجزئه ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه. نعم، انظروا معي، بدأ يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن مسألة النيابة، مسألة النيابة سأذكر لكم تقسيما فانتبهوا له ثم نرجع لكلام المصنف، لأن فهم كلام المصنف ينبني على التقسيم. من أناب غيره، سأذكر الأحوال ثم أرجع إلى التقسيم بعد ذلك، إما أن يكون حيا، من حج عن غيره، من حج عن غيره المحجوج عنه إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا، وإن كان حيا فإما أن يكون عاجزا أو أن يكون قادرا، عاجز أو أن يكون قادر، والحج إما أن يكون فرضا وإما أن يكون نافلة. زين؟ قلنا نعم، ذكرت الحج إما أن يكون حجا فرضا أو نافلة، والمحجوج عنه إما أن يكون عاجزا أو قادرا، والأمر الثالث الحج عاجز. نعم سيأتي في التقسيم. طيب نبدأ أولا، وإما أن يكون حيا أو ميتا أو قادرا أو عاجزا أو يكون قد افترض حج فرضه أو لم يفترض، إذن نعم، أو أن يكون الحج حج فرض أو حج نافل. إذن هذه ثلاثة أقسام، ترى الناس يذكرون هذه الثلاثة، إما أن يكون حج فرض أو نافلة، من حج عن غيره عن غيره إما أن يحج عنه حج فرض أو نافلة، وإما أن يحج عن حي أو ميت، وإما أن يحج عن حي عاجز أو حي قادر. إذن كم عندنا؟ ثلاثة تقاسيم. نبدأ أولا بالحج عن الفريضة والنافلة. انظروا معي، من حج عن غيره فريضة فلا يجوز، لا يجوز لمسلم أن يحج عن حي فريضة إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون الحي المحجوج عنه عاجزا عن الحج. الشرط الثاني أن ينيبه المحجوج عنه. انتبهوا معي، من حج عن حي حج فريضة أو عمرة الإسلام عمرة الفريضة فلا يصح الحج إلا بشرطين، أن يكون عاجزا عن الحج، والشرط الثاني أن ينوي الحج أن يوكله. وهذا معنى كلام المصنف هنا حينما قال فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لا بد أن يكون عاجزا، رجل مقعد أو فيه مرض كالقلب ونحوه لا يستطيع الوصول لمكة، أو فيه مرض السكر الذي يرتفع به، والأمراض كثيرة جدا وما أكثر أسماءها. إذن وجد الشرط الأول. الشرط الثاني لا بد أن يوكلك ما دام عقله معه، فتتصل به في بلده فتقول سأحج عنك، حينئذ يصح الحج عن هذا الحي العاجز. طيب انظر معي، طبعا هناك شرط ثالث متعلق بالحاج، أنه لا بد أن يكون الحاج قد حج عن نفسه. واضح المسألة؟ طيب انظروا الصورة الثانية، إذا كان الحاج ليس بعاجز فإنه لا يصح أن يحج عنه حج الفريضة مطلقا، ولو كان لا مال عنده، شخص له أخ في بلده هناك وأخوه يقول ما عندي فلوس حج عني حجة الإسلام أو اعتمر عني، نقول لا يحج عنه ولا يعتمر، لا حجة إسلام ولا نافلة، يقول ما عندي فلوس أستطيع أن أحضر، لا أملك الزاد والراحلة، نقول لا يحج عنه حتى يعجز، يكون عاجزا وهو المانع وهو عدم القدرة على الركوب. شفت الفرق بين فوات الشرط والمانع؟ هذا أحد الفوارق. إذن المانع يبيح النيابة، وفوات شرط الاستطاعة لا يبيح النيابة. إذن الصورة الثانية ما هي؟ أن يحج مسلم عن غير عاجز حجة الإسلام، نقول لا يصح مطلقا، لا حج فريضة ولا حج نافلة، ما يصح مطلقا، وكلك أو لم يوكلك تنقلب نافلة في حقك أنت. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يكون الحج عن، خلنا نخلي الميت الأخير لأنه أسهل، أن تكون الحجة حجة نافلة أو عمرة نافلة، رجل له أخ أو أم أو أب بعيد أو قريب، فقال سأحج عن أبي الذي حج أو أعتمر عن أمي التي اعتمرت، نقول يجوز أن يحج عنه ويعتمر ولو كان غير عاجز، ولو لم ينبه حتى لو لم ينبه. إذا كان الحج حج نافلة فلا يلزم فيه الإنابة ولا يلزم فيه العجز. الحالة الثالثة أن يكون المحجوج عنه ميتا، سواء كان فريضة أو نافلة فيجوز الحج عنه أناب أو لم ينب، أنابك أو لم ينبك. ولذلك نقلوا أن بعض أهل العلم مات ولم يحج، ذكروا ذلك عن البغوي الفقيه الشافعي المشهور صاحب التهذيب وشرح السنة، وجاء بعض مشايخنا فحج عنه، قال هذا فقيه من فقهاء الإسلام وله حق عليه، استفدت من كتبه وقرأت كتابه وانتفعت به فأردت أن أحج عنه. واحد قرأ كتاب ابن حزم، ابن حزم ما حج، فقال أريد أن أحج عنه. طيب الرجل مات مستطيع عنده مال لكنه ما حج ولم ينبك، نقول يصح الحج عن الميت وإن لم ينب، واضح؟ حج فريضة أو نافلة، واضح المسائل؟ أذكرها لي بسرعة قبل أن ننتقل لمسألة المال. من يذكرها لي؟ درسنا هكذا إلى العشاء، كل ما أقوله ستعيدون، لو أخرنا الدرس ثلاثة أيام بدل يومين لثلاثة أيام ما عندي مشكلة. من يعيد الحالة الأولى؟ حي حج حجة لم أراد أن يحج عنه حج فريضة وكان قادرا، كان قادرا، ما رأيكم؟ ما في مانع، ما في فوات، لا يوجد، قادر ليس عاجز، قادر، قادر حي، قادر حي، وإيش حجة فريضة لا يناب عنه أبدا، لا يناب عنه أبدا، لا فريضة ولا نافلة ولو كان لا مال عنده، لأن العبرة بالعجز البدن. الحالة الثانية حي لم يحج الفريضة، يعني يحج عن حج الفريضة وعمرة الفريضة لكنه عاجز، يجوز بشرطين، ما هم؟ أو ثلاثة شروط، ما هم الشروط الثلاثة؟ أن ينيبه وأن يكون عاجزا، ذكرته قبل قليل، والشرط الثالث وأن يكون النائب قد حج أو اعتمر عن نفسه إذا كانت عمره. الصورة الثالثة حي قادر لكنها حج نافلة، ما رأيكم؟ قادر عنده مال أغنى أغنياء بلدته لكنه حج قبل 50 سنة، وهو قبل السنة الماضية، لأن الحج كل 5 سنوات، قبل 50 سنة يجوز له الحج، لا لكنه حج السنة الماضية، والسنة هذه لم يعطى تصريحا، الحج كل 5 سنوات تعرفه، فما رأيكم؟ يجوز لما يجوز أحج عنه؟ أخونا يقول لا يجوز، يجوز بكم شرط؟ يجوز بشرط واحد وهو أن يكون النائب قد حج عن نفسه، لا يلزم عجزه أي المنوب عنه ولا يلزم إنابته. بعض الناس تكون أمه حية فإذا بعد الحج يقول يا والدتي لم أشتري لك الهدية، هدية من حج، لكن هديتي لك أني الحج جعلته لك، نقول يجوز، حج عن أبيك واعتمر، يجوز لك أن تهدي الحج لأبيك وعمرتك بشرط أن تحج عن نفسك أو تعتمر حجة الإسلام. واضح هذه المسألة؟ الأخيرة عشان ما نضيع الوقت لأن الدرس طويل جدا، الحالة الأخيرة أو قبل الأخيرة، لابد حتى لو كان حج، لا إذا ما حج ما يصح، الأسئلة اكتبوها، لا أجيب عن الأسئلة في الدرس. طيب الحالة الثالثة المحجوج عنه حي، لا ميت، لنقول ميت، نعم انتهت، المحجوج عنه ميت والحجة حجة الإسلام أو حجة فريضة، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن بشرط واحد وهو أن يكون النائب حج عن نفسه. وضحت المسألة؟ طيب المصنف لما أراد أن يبين هذا الكلام أراد أن يقول إن هذا العاجز، انتبهوا معي، إن هذا العاجز سواء كان حيا أو كان ميتا إذا وجد شرط الاستطاعة لا يسقط عنه الحج. أعيد، من، انتبهوا للعبارة، من وجد في حقه مانع ووجد في حقه شرط، شرط الشروط الخمسة تحققت، ما هي الشروط الخمسة؟ أنا أسأل لكي لا تنام، أنا سأعد ثلاثة وعد لي اثنين، الإسلام والبلوغ والحرية والعقل والاستطاعة، والاستطاعة المراد بها ماذا؟ ملك الزاد، الفلوس، المال. شخص وجدت في حقه الشروط الخمسة لكنه وجد في حقه مانع. ما هو المانع؟ عدم القدرة على الركوب، مريض، أو عدم وجود أو عدم أمن الطريق، أو أن الرخصة، رخصة الحج اللي تأشيرة الحج لم تطلع له. بعض البلدان تكون بالقرعة فينتظر المرء 20 سنة، ما جت عندي فلوس بس ما جاءت القرعة. إذن الذي تخلف بحقه ماذا؟ مانع. المانع هذا ينفي عنك الإثم، لكن يبقي في ذمتك الحج، يبقي في ذمتك الحج. فيجب على من وجد في حقه مانع مع وجود الاستطاعة وهو المال أن ينيب شخصا، إما في حياته أو في وفاته. سنتكلم بعد قليل كيف متى يكون في حياته ومتى يكون في وفاته. يجب أن ينيب. متى ينيب في حياته؟ إذا كان يغلب على ظنه استمرار المانع. عفوا، ينيب في حياته إذا وجد نعم استمرار المانع، نعم استمرار المانع، كالعجز، كأن يكون مريضا مرضا لا يستطيع معه الركوب، أو يغلب على ظنه أنه لن يخرج من مكان معين، يقول لن أخرج، حكم عليه إلى أن يموت وهو في هذا السجن، فحينئذ يجب عليه أن ينيب إلا أن يتطوع أحد عنه. وضحت المسألة؟ طيب انظروا معي ماذا يقول المصنف. إذا عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، أما من لم يجد المال فقد سقط عنه الوجوب، لزمه أن يقيم نائبا، لزمه أن يقيم نائبا. يجب عليه أن يوكل، هذا الشرط ذكرناه قبل قليل، يجب أن يقول وكلتك، أنبتك، سواء بمال أو بدون مال. لزمه، إذن الواجب عليه أن يوكل، لزمه أن يقيم نائبا حرا، لأن غير الحر لا تصح عن نفسه، فمن بابه لا يصح عن غيره، ولو امرأة، لكي لا يظن الشخص هنا ولو للانتباه، فيجوز أن تحج المرأة عن الرجل والعكس. قال يحج ويعتمر عنه من بلده. يجب عليه أن ينيب شخصا يحج عنه من بلده. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن الحج عبادة مالية وبدنية معا. العبادات نوعان، عبادات بدنية كالصلاة والصوم، وعبادات مالية كالزكاة، وعبادات مالية وبدنية ومنها الحج. فالحج فيه عبادة مالية وبدنية، فيجب عليه أن ينيب شخصا بالمال من بلده التي هو منها، هذا إذا كان عنه بالمال. أما لو كان الذي أراد أن يحج عنه متبرع فإنه على الرواية الثانية وهو المفتى بها يصح أن يحج عنه ولو كان من مكة. المتبرع يحج عنه ولو كان مكيا، ولو كان مكيا على الرواية الثانية، نعم، وهو عليها الاعتماد في الفتوى. طيب نعم. قال ويجزئه ذلك ما لم يزول العذر قبل إحرام نائبه. هذه مسألة صورتها باختصار لأنها نادرة لأغلب الحجيج، فإنكم الآن حججتم. يقول لو أن شخصا مرض مرضا معينا فيه قلب، وقالوا لابد لك من زراعة ولا يمكن أن يزرع لك الآن، فأناب شخصا ليحج عنه، فحج عنه النائب، ثم عمل العملية فطاب، فقال له الطبيب تستطيع أن تحج، أو ركب رجلا كانت رجله مقطوعة مثلا وركب رجلا أخرى فقال تستطيع أن تحج، ذهب هذا المانع، نقول سقط عنك الواجب، لأن الواجب فعله النائب عنك في وقت يصح فيه النيابة. والقاعدة عندنا أن الواجبات لا تتكرر، هذه قاعدة شرعية مهمة جدا، هذه القاعدة أكثر من يحتاجها الموسوس، انتبهوا لهذه القاعدة. تمر معنا الوسواس في الحج، بعض الناس يرمي الجمار 7 ثم يقول ها احتياطا لأزد 7 أخرى، يجوز لما يجوز؟ حرام، حرام الزيادة، لأن الإتيان بالعبادة أكثر من مرة حرام، حرام الإتيان بالعبادة أكثر من مرة. بعض الناس يقول صليت الفريضة، لما انتهيت من الصلاة قال ها أحس أني ناسي شيء ركن من أركانها سأعيد الصلاة، نقول شكك هذا غير معتبر لأنه طارئ بعد العبادة، والقاعدة أنه لا عبرة بالشك الطارئ بعد العبادة، إذن فصلاتك صحيحة وإعادتك الصلاة ماذا؟ حرام. طيب تقول أنا شك، تطوع لكن لا تعيد الصلاة الفريضة، الفرائض لا تعاد. وأكثر من يحتاج هذه القاعدة قلنا من؟ الشكاك والموسوس، ليعلم الموسوس أن إعادة العبادة يأثم فيها. بعض الناس يتوضأ 20 مرة يسألك ماذا تقول له؟ قل مبروك عليك الإثم، فقد أثمت 19 مرة. قد يعذره الله عز وجل بذهاب عقله ومرضه، لكن تكرار العبادة غير مشروع. من يقرأ الفاتحة في الصلاة 3 مرات 4 نقول لا يجوز. إذن تكرار الواجبات لا يشرع، السنن تكرر، الواجبات لا تكرر. طيب، إذن وضحت مسألتنا. قال نعم، فإن وكل شخص فأتى بأول ركن، لم نقل بأول ركن فعلي، سقط عنه الواجب. فلو أن شخصا برئ من مرضه وقدر على الحج، بعدما وصل النائب إلى الميقات فقال لبيك اللهم حجا عن فلان، نقول سقط، لأنه أتى بأول ركن. هناك أحكام متعلقة بأول ركن فعلي، وهناك أحكام متعلقة بأول ركن. هذه المسألة علقت بأول ركن، قالوا لأن الإنابة متعلقة بكل الحج، متعلقة بكل الحج لا ببعضه، فإذا انعقد أوله صحيحا صح تاليه. وأما في الصبي ومن في حكمه فإنه قد انعقد صحيحا فيستمر صحيحا، لكنه الإجزاء متعلق بالأفعال بالأركان الفعلية. وضحت المسألة؟ أرجو أن تكون واضحة. نعم. قال رحمه الله: فلو مات قبل أن يستنيب وجب أن يدفع من تركته لمن يحج ويعتمر عنه. يقول الشخص إذا مات وكان بالغا عاقلا حرا وكان مالكا للزاد والراحل، عنده مال، وقد جاء وقت الحج ولم يحج، لماذا قلت ذلك؟ لأن الصبي قد يبلغ مثلا في شهر الله المحرم ويكون قد ورث المال، وارث مال قبل ذلك، ثم يموت قبل شهر الحجة، نقول لا يلزمه أن ينيب أحدا، لكن أتى وقت الحج عليه وهو من أهل الوجوب، ثم بعد ذلك لم يحج، يجب أن يخرج من ماله وإن لم يوصي قيمة الحج من بلده، فيناب عنه من بلده من يحج عنه. كم قيمة الحج المعتاد من بلدك؟ 20، تخرج من تركته 20,000 وتعطى لشخص يحج عنه من بلده فيحج عنه، لأنها دين الله، ودين الله أحق بالوفاء. تخرج، بعض أهل العلم طبعا تخرج قبل إخراج الثلث، قبل إخراج الثلث وقبل قسمة التركة، تخرج ديون الله عز وجل ومنها الحج، والمشهور عند الفقهاء أنها تقدم حتى على حقوق الآدميين. إذن تخرج ديون الله عز وجل، ثم ديون الآدميين، ثم بعد ذلك تخرج الثلث، ثم الباقي يقسم، طبعا ثم تخرج مؤنة التجهيز، ثم بعد ذلك الثلث، ثم بعد ذلك يقسم المال بين الورثة. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه حج عن غيره. نعم، هذا تقدم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحججت عن نفسك؟ لما سمع رجل يقول لبيك اللهم عن شبرمة قال: أحججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. قال طبعا، وهذه قاعدة في الكل وفي البعض، خذوا قاعدة ذكرها الشيخ منصور: أن ما صح التوكيل، ما صح الحكم في كله صح في بعضه، إن كان يقبل التبعيض، إن كان يقبل التبعيض. طيب، يصح التوكيل في الحج كله ولا ما يصح؟ والعمرة يصح؟ أن تقول واحد حج عني واعتمر نافلة، يصح ولا ما يصح؟ يصح. إذن يصح التوكيل في بعضه، يصح أنك تقول لواحد الآن طف عني أسبوعا تطوعا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، يجوز أنك تتطوع عن حي أسبوعا نافلة، ليس واجب، نافلة، يجوز أن تتطوع عن حي نافلة أسبوعا، لأنه يجوز التطوع بالعمرة فيجوز التطوع بالجزء، وهو السنة ليس بواجب. رجل يرمي الجمار ثم جاءه عذر فقال لشخص ارمي عني الجمار، نقول يجوز أن تنيب غيرك في رمي الجمار إذا كان عندك عذر، لأنه يجوز التوكيل في الحج فيجوز التوكيل في بعضه عند العذر، وهذه خاصة. لكن لا يجوز أن تنيب أحدا في رمي الجمار إلا أولا أن يكون حاجا، وأن يكون رمى حجر الجمار عن نفسه، فيرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عنك ثانيا. نعم. قال رحمه الله: وتزيد الأنثى شرطا سادسا وهو أن تجد لها زوجا أو محرما مكلفا ويقدر على أجرته وعلى الزاد والراحلة لها وله. بدأ المصنف رحمه الله تعالى بذكر شرط سادس وهو خاص بالمرأة وهو المحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر، هذا في بعض الألفاظ، وفي الصحيح أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فحج مع امرأتك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود من الجهاد والغزو وأن يحج مع امرأته، مما يدلنا على أنه يجب أن يكون مع المرأة محرم. وبناء على ذلك فإن اشتراط المحرم للمرأة شرط وجوب، فإن حجت المرأة بدون محرم وهي بالغة عاقلة، شروط الأربعة السابقة، صح حجها وصحت عمرتها وصح وقوفها وأجزأ عن حجة الإسلام، صحت وأجزأت، وإنما هو شرط الوجوب. بناء على ذلك فإن المرأة إذا كانت في بلدها يسقط عنها الحج إذا لم يكن لها محرم. امرأة مقطوعة من شجرة ليس لها زوج ولا ولد ولا قريب، لها أبناء عم وأبناء العم ليسوا محارم، فنقول حينئذ لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج. فإن حجت مع نسوة ثقات صح حجها، لا يجب عليها الحج. واضح؟ طيب، المسألة الثانية تترتب على شرط الاستطاعة، انتبهوا معي، أن المرأة إذا سافرت بدون محرم للحج أثمت في أحد قولي العلماء، تأثم لأنها حجت بدون محرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، إذن هي آثمة لا يحل. وقال بعض أهل العلم إنها إذا حجت مع نساء ثقات مع أمن الطريق سقط عنها الإثم فقط، لكن بقي ماذا؟ شرط الاستطاع، شرط السادس، شرط المحرمية. واضح؟ يعني امرأة عندها نساء ثقات هل يجب عليها الحج؟ لا، ليس بواجب، الشرط باقي، لا بد من المحرم. لكن لو حجت مع نساء ثقات فعلى القولين يصح الحج ويجزئ، ولكن على القول الأول هي آثمة لأنها سافرت بدون محرم، وعلى القول الثاني لا إثم عليها بشرطين، أن يكون الأمن الطريق آمنا ومع نساء ثقات، وأن يكون الحج حج فريضة، وأن يكون الحج حج فريضة. وهذا القول هو اختيار الشيخ تقي الدين، وهو قول لبعض أهل العلم، ولكن المشهور الأول. وضحت المسألة؟ طيب، ما المراد بالمحرم؟ انظر ايش يقول المصنف، وتزيد الأنثى شرطا سادسا، الشرط السادس هو شرط وجوب فقط، وهو أن تجد زوجا أو محرما. فرق المصنف بين الزوج والمحرم، لأن سنذكر من هو المحرم بعد قليل. المراد بالمحرم قالوا هو كل من يحرم على المرأة بنسب أو سبب مباح، كل من يحرم على المرأة بنسب أو سبب مباح. بنسب يعني كل رجل يحرم عليه أن يتزوج هذه المرأة بأجل نسب، لكونه عما لها أو خالا أو أبا أو جدا أو ابنا وإن نزل ابن أو ابن أخ أو ابن أخت وإن نزل، أو أخا قلت أخ أو نعم أو غير ذلك من النسب الذي يحرم، أو عما أو خالا وهكذا، هذا يسمى بنسب، وهذا مطلق، كل نسب محرم. أو بسبب مبيح، هناك أسباب تحرم على المرء أن يتزوج هذه المرأة، مثل ابن البعل، ابن الزوج، المرأة ابن زوجها، سواء ولد هذا الزوج قبل النكاح قبل أن يتزوجها زوجها، له ولد قبلها، أو بعد زواجه بها، أو بعد طلاقه لها، فهو ابن زوجها. واضح؟ ولا أعيد؟ يعني ابن الزوج يسمى محرما بسبب مبيح، وكذلك يعني غيره من الأسباب المبيحة، كأبو الزوج مثلا، كأبو الزوج أو الرضاع المحرم فإنه مبيح، وهو الذي بشرط أن يكون في الحولين وأن يكون 5 رضاعات. لماذا قالوا سبب مبيح. هل في سبب حرام؟ نقول نعم، في سبب حرام، فإن رجلا يحرم على امرأة على سبيل التأبيد لكنه بسبب حرام ليس مباح، وهو اللعان. فإن الرجل إذا لاعن من زوجته إما لدرء الحد عن نفسه وحد القذف، أو لاعن منها لنفي الولد، لأن أسباب اللعان اثنان فقط، فإنه حينئذ تحرم عليه على سبيل التأبيد ولو أكذب نفسه أو أكذبت هي نفسها، وحينئذ تحرم عليه، لا يجوز له أن يتزوجها، لكنه ليس بمحرم لها. ولذلك الفقهاء لما قالوا بمباح أو مبيح فهذه عبارة دقيقة جدا، فالفقهاء لا يقولون الكلمة إلا وقد مرت على ألوف قبلهم، وستمر بعدهم على عشرات الألوف ممن يقرأ ويشرح ويحشي، ولذلك العبارة تكون مضبوطة عندهم ومحتسبة بأقل يعني سنتيم تعرفه، فالفقهاء دقيقون جدا. ولذلك القراءة في كتب الفقه مهمة جدا، لا يمكن أن يكون المرء فقيها إلا بقراءة في كتب الفقه. نعم، قال إذن عرفنا المحرم، الزوج ألبع ما دام عقد الزوجية باقيا، ولذلك فرق بين المحرم والزوج. فإذا طلقت المرأة وانقضت عدتها، إن كانت رجعية أو كانت بائنا بينونة كبرى أو صغرى، فإنه لا يكون محرما لها. شلون هذا الشيء؟ للفائدة، إذا كان الرجل تزوج امرأة وعقد عليها من حين العقد هو محرم لها، فإن طلقها، إن كان الطلاق بائنا بينونة كبرى لكونه ثلاث، أو بينونة صغرى لكونه بعوض أو لكونه فسخا، فإنه من حين يتلفظ بلفظ الطلاق أو يفسخ الحاكم فإنه حينئذ لا يكون محرما لها. وأما إن طلقها بينونة طلاقا رجعيا وهو طلقة أو طلقتان، فإنه يبقى محرما للزوجة حتى تنقضي عدتها، وسيأتي في باب العدة كيف تنقضي العدة. المسألة الأخيرة في المحرمية، الفقهاء يقولون إن اشتراط المحرمية إنما هي لغير المكية، وبناء على ذلك فإن المحرم إذا جاء بالمرأة إلى مكة ثم خرج وأصبحت مع نساء ثقات حينئذ كفى، وهذا مبني على أن التنقل بين المشاعر ليس سفرا كما هو الحال الآن، وإن كان المشهور عند أصحابنا أن التنقل بين المشاعر سفر، سنأتي إن شاء الله عندما نتكلم عن القصر في الصلاة. نعم، عشان الوقت نسيت. طيب تفضل شيخ. قال رحمه الله: فإن حجت بلا محرم حرم وأجزأها. نعم، قال وأن طبعا نفقت هذا المحرم، الأصل أنها واجبة على المرأة، إلا أن يكون المحرم هو حج فريضة له فيجب الحج عليه أو نفقة عليه. وإذا قال: وعلى زاد وراحلة لها وله، أي تكون قادرة عليه. فإن جاء محرم الزوجة، محرم المرأة زوجها أو غيره، زوجها أو غيره، فقال: أريد فلوس، أريد مالا، أنا حججت عن نفسي ولن أذهب معك للحج إلا بمال، والمرأة غنية، نقول يجب على المرأة أن تعطيه مالا، لكن أجرة، أجرة مثله، مثلك يسافر بكم؟ أجرة بكذا، احتباس مدة شهر فتعطيه الأجرة وجوبا، ولكن كريم النفس لا يأخذ أجرة. واعلم أن من أخذ أجرة على عمل من أعمال القرب فليس له أجر، هذه قاعدة في قراءة القرآن وفي غيرها من العبادات. قال: فإن حجت بلا محرم حرم، تكلمنا عن حرم، وذكرت لكم أن الرواية الثانية أنه يرتفع الحرمة بأمرين أو بثلاث أمور: أمن الطريق والنسوة الثقات وأن يكون حج فريضة دون النافلة، وأما النافلة فيحرم مطلقا. وأجزأ، أي وأجزأها ذلك. نعم، باب الإحرام وهو واجب من